الراديو 90-90 هواها مصر. مدرسة واحدة في مصر درس على طاولاتها آخر ملوك بلغاريا، واحتضنت المدرسة الملياردير السعودي عدنان خاشقجي والأمير عبد الإله بن الملك علي بن الشريف حسين الهاشمي اللي هو تولى الوصاية على عرش العراق، والشريف زيد بن شاكر وكان رئيس وزراء الأردن، والصادق المهدي رئيس وزراء السودان الأسبق، وعائلة الخرافي من الكويت، وقسطنطين ملك اليونان، ده غير الفنانين والأدباء وصفوة مثقفي العالم. كل دول اتخرجوا من فيكتوريا كوليدج المدرسة المصرية الكبيرة. أمال بقى لو اتكلمنا عن باقي مدارسنا العريقة اللي خرجت ملوك وملكات وأمراء ورؤساء وعلماء وفنانين العالم كله. والله زي ما بقول لكم كده، مصر في عصرها الذهبي ما كانتش قبلة الاقتصاد والثقافة والسياسة والفن بس، كانت قبلة للدراسة والعلم قبل كل دول. مدارسها العريقة كانت هدف وأمنية للطبقات الراقية من العالم كله عشان يعلموا أولادهم فيها ويكون لهم شرف التخرج منها. أمال إيه اللي حصل يا أخويا لما دوكها العصر الذهبي للتعليم في مصر اللي احنا فيه ده نسميه ايه يا حبيبي؟ العصر الخشبي؟ لو النبي ما يديش على خشبي ابدا، ده حجري. ايوه النبي حجري، والنعمه زي ما بقول لكم كده، كل واحد معاه قرشين محيرين ولا عنده حته ارض مسقعها، قوم بقدره قادر تلقى القرشينات ولا حته الارض اتحولت لمدرسه دوليه، مبنى حلو وشبابيكه ألوميتال وسور حوالين منه، وما يجراش حاجة كده من حمام سباحة صغنن مع ملعب باسكت وتنس وكورة، وكم مدرس عينيهم ملونة وكم مدرسة خواجاية، حبة إعلانات هنا وبنرات هناك، وهوب بقت مدرسة دولية زي ما بقولك كده. معاييرها إيه؟ حاجة كويسة كده؟ أكيد مش مصاريفها بالدولار الكندي أو بالفرنك الموزمبيقية، تبقى هايلة طبعا. يا سلام يا ريت. طب مستواها إيه؟ حلو أهو، شكل المدرسة حلو ونظيف. طيب المدرسين الخواجات دول مستواهم إيه؟ هايلين طبعا، مش عينيهم خضرة وشعرهم أصفر وأجانب، ولما هم حلوين وما حصلوش والمدرسة حلوة وما حصلتش ونظام التعليم حلو وما حصلش، أمال إزاي مستوى العيال في الجامعة بيبقى عامل كده؟ العيل يتصرف عليه تقله دولارات واسترلينات وسلة عملات بحالها ويطلع أجهل من المتسربين من فصول محو الأمية. طب المدارس الأميري وبنقول نعمل إيه؟ أمر ربنا، ضعف إمكانيات، حالة البلد، 700 عيل فوق بعض زي القراد، ضعف مرتبات المدرسين، وأسباب كتير كلها متعلقة بضيق ذات اليد. لكن في المدارس إياها دي اللي ذات اليد فيها مبهوقة على الآخر نقول إيه؟ ملهمش نفس؟ رفاهية مفرطة أدت للزهد مثلا؟ يعني لا الأشفرة والغلب الأزلي بينفع ولا الصرف المفرط نافع؟ أمال المشكلة فين؟ المشكلة بيني وبينكم في الجودة. والله زي ما بقول لكم كده، أكم مدارس حكومة مع إدارة عقلة ووعية بتطلع عيال زي لمض النيون بيلمعوا كده من الجمال والاحترام ومستوى التعليم، وأكم برضو مدارس خاصة ودولية وقومية وكنائسية وأزهرية بتطلع نفس المستوى اللي يفرح. الموضوع مش دايما فلوس، الموضوع دايما دايما تجويد وإدارة صح. مش معنى الصرف بالهبل على المباني والملاعب والمسارح والمدرسين والخواجات اللي بالمناسبة كتير منهم معهمش دبلومات حتى في بلدهم بيكون نتيجته تعليم ما حصلش وأدب وتربية، ولا ينفع كمان ندلق العيال في أي مبنى شيك عليه يافطة ملونة مكتوبة بلفرنج من باب الواجهة الاجتماعية، ولا ينفع كمان السكوت على بوتيكات التعليم دي كتير. سمعتنا حرفيا في التعليم كانت زي البرلانت على رأي يوسف بيه، البرلانت الطفى أو اليمن دي يا جدعان بقى مضروب.